مستمعينا زاوية أهل الخير، هيدي الجمعة الأخيرة خلال هالشهر المبارك إن شاء الله نقدر نتابع فيها بعد شهر رمضان هالزاوية الاجتماعية الإنسانية اللي عم نطل فيكم عليكم فيها بهالشهر الكريم، ودائما منسلط الضوء على أشخاص لهم مساعي خيراء وأيادي بيضاء. خلوني اليوم رحب بالأستاذ هيثم محمد، خليني أقول الإعلامي هيثم محمد. أهلا وسهلا فيك أستاذ هيثم. أهلا بكم وبالسادة المستمعين. هذا لقاءنا الثاني، ولكن يعني العمل يلي عم تشتغلوه بدنا نقول لك باسمنا واسم كل عائلة فعلا عم تساعدوا اليوم، الله يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك، واجبنا جميعا، وأكيد نحن اليوم كل عام وأنتم بخير والمستمعين بخير، والرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار، أمين يا والشفاء رب، لجرحانا الأبطال. أكيد نحن بانتظار ضيفنا العم علي سعد كمان لينضم إلنا بعد قليل ويشاركنا بهذا الحوار وهذا العمل الإنساني اللي حابين نضوي عليه اليوم. أستاذ هيثم، خليني أذكر برقم الهاتف لكل يلي عم يسمعونا مستمعينا زاوية أهل الخير يلي حب يتواصل معنا، دائما منقول 213-215 لكل شخص حابب يتواصل معنا 213-215. أستاذ هيثم، كنا حكينا بالمرات الماضية عن دعمكم وعن مساعدتكم لقدر ما بتعرفوا من حالات، مساعدتكم للحالات اللي ممكن توصلكم. اليوم بمتابعة عمل الخير بشهر رمضان الفضيل لابد أنه نذكر يعني هالعمل اللي هو بحجم كبير، هو إكساء عدد كبير من أطفال الشهداء بثياب قبيل عيد الفطر الكريم. يا رب، عدد من الأطفال بلا شك كان ملفت. كيف تمت هالخطوة بهالعدد وكيف رتبتوا له؟ هلا الحقيقة نحن كنا يعني كتير متحمسين ومتمنين انه نقدم شيء لأطفال الشهداء قبل حلول عيد الفطر السعيد. فمن خلال تواصلنا مع احد الأصدقاء المشكورين اللي هو يعني موجود اخوه او اخواته باستراليا، فكانت الفكرة عنده كتير رحب فيها أنه نحن هو يشتري ألبسة للأطفال. نحن عنا داتا صار كاملة عن كتير عائلات شهداء والفقر اللي هن عايشينه والحاجة وإلى آخره، فنحن قلنا له قديش العدد، قال يعني شو ممكن يكفي الطفل. قلنا له الطفل لا يقل عن 12,000 وبحدود 15,000 إذا كان حسب العمر. فهو الحقيقة للأمانة بعت مبالغ مالية تغطي بحدود 70-80 طفل أول مرة، ونحن كلفنا زوجة شهيد هي المبلغ كما جاء من هذا الإنسان تستلمه وتنزل على السوق مع النساء والأطفال. والحقيقة على مدى 3 أيام تم تأمين كسوة لألبس جاءت أحذية لهؤلاء الأطفال، وكانوا كتير مبسوطين هني أمهاتهم. وبعد منا بعد هذه الخطوة اللي كانت كتير موفقة رغم التعب اللي صار، أنت يعني بجزء البعض يمكن بيقلك تجهيز أسماء أو يعني قائمة بالزبط أسماء ما بالأمر السهل، مو بس تجهيز، بدك تتصلي فيهم وبدك تتصلي فيهم وبدك يجوا وبدك تحددي لهم الموعد وبدك تجيبي. صحيح. يعني لا جاهز لنستقبل اتصالات اليوم استاذ هيثم؟ تفضل. صبايا الكنترول معنا اتصال. الو الو، مرحبا. يا هلا، انا عم اسمعكم على اذاعه امواج وحبيت اعيد عليكم كل عام وانتم بالف خير. ينعاد عليكي بالخير. انا ديما بنت الشهيد ياسر محسن عيسى. ديما، خليكي معي، ديما بنت الشهيد ياسر محسن عيسى. ياسر محسن عيسى، يا هلا يا ديما، منين عم تسمعينا؟ من وين؟ منين عم تحاكينا؟ من طرطوس ضاحية الأسد. يا هلا فيكي يا ديما. أهلا وسهلا فيكم. ديما، كم أخ أنتو بالعائلة؟ ثلاثة. خلي الأستاذ هيثم يسألك يا ديما. الشهيد، أنت بنته للشهيد ها؟ وأمك توظفت شي؟ لاقت وظيفة؟ ماما متوظفة أنسة من زمان. من زمان. وأنتو شو أعماركو؟ أنا عمري 16. نعم. وأختي 11. نعم. وأخي 10. عشرة. أنتو البيت مستأجر ولا ملك؟ ما عندنا بيت، عايشين بيت جدة. أيوة. ما عندكم بيت، عايشين ببيت جدكم. طيب خير إن شاء الله. نزلنا من بيوتنا والإرهابيين حرقوا لنا البيوت. وين كنتوا ساكنين يا ديما؟ بمساكن أبو ظهور بإدلب. بإدلب. طيب ديما، أنا أول شيء بدي أتشكر اتصالك يا ديما، واليوم أهل الخير أكيد بمناسبة العيد إن شاء الله ما بيقصروا. بدي أشكر اتصالك يا ديما. هلا خلينا على الكنترول ياخذوا رقم ديما. بترجعي تتصلي لأنه الصبايا عم يقولوا لي إنه ما لحقوا ياخذوا الرقم، ارجعي اتصلي بس لحتى يسجلوا رقم والدتك أو رقمكم أنتوا يتواصلوا معكم بعد الحلقة. ماشي، هلا برجع دق يعني. ارجعي دقي، ارجعي دقي يا ديما. ماشي. اكيد استاذ هيثم، يعني اليوم في كتير عوائل، كنا نحن عم نحكي عن ترتيب الاسماء. بس قبل بدي منك كلمه، اليوم في كتير عوائل بتسمعنا وبتحاكينا بعد ما بتنتهي الحلقه بتقول انا مالي عين اطلب ومالي عين دق ومالي عين حاكيكم. هذول الناس اليوم بأخوة شو بتقلهم؟ نحن اليوم عمل إنساني. شوف بتقلك، نحن كل شيء تواصلنا معهم مهن يتصلوا فينا. انتبه، يعني نحن معلومات عنا من خلال شخصيا، من خلالنا، من خلال المكتب، مكتب الجريدة. بتعرف شو قدي في مراجعة جريدة؟ صحيح، في كتير مراجعات. نعم. من خلال حالات، من خلال أمناء الشعب الحزبية، من خلال أمناء الفرق الحزبية، من خلال بعض الأصدقاء. نحن بتوصلنا معلومات بجزء قبل بشهر بشهرين يعطينا ناس هالأسماء. أي مد إجت الفرصة نحن نتواصل معهم، حتى بيتفاجئوا هني إنه مو هني إجوا طلبوا مننا عشان تكوني بالصورة. نحن منتصل بزوجة شهيد، أنت يا أختي اسمك فلان إيه، أنت زوجة شهيد فلان إيه، أنت عندك أربع أولاد إيه، أنت. فنحن منقلها عبكرة إذا بتريدي بك تجي على طرطوس مشان تستلمي تاخدي ألبسي لأولادك وأحزي، أو تستلمي المبلغ أنت تشتري. أحيانا في حالات ما بتقدر توصل لها، ممكن إيه ممكن لا، وبتكون هي منطوية شوي. هذا الأمر، هذا الأمر زميلي ما بده عمل مؤسسات، يعني تكون لأنه في عنا مؤسسة تابعة للدولة عندها داتا كامل، بصير أي متبرع يتبرع لها المؤسسة إذا بيعرف بتوصل لزوجة الشهيد أو ابن الشهيد. أما بتعرفي المال هو بيلحق الثقة، إذا أنا مالي ثقة بشخص أبدفع ولا بعطي حدا، صح ولا شو؟ فهوني نحن هالناس اللي عم اللي من خلالنا عم تدعم هذا، لولا ثقة فينا ما بيقدموا لهالناس. نعم. شلون؟ نعم. بيدوروا لمحل انه هذا هالمال بده يروح لهال. بس ولكن انت اليوم عم تشتغل بعمل اعلامي احترافي استاذ، يعني انت اليوم عم توصل هيدي الفكرة وعم توصل هدول المبالغ وعم توثقها. نعم، كل يعني هذا موضوع صح. التوثيق صح. هو اللي بيعطي عامل التشجيع اكبر. نعم. لكل الناس اللي حابه تساعد. هلا نحن بعد لي هذا اول حاله 3 ايام. نعم. جانا صديق اتصل فينا قال اخي انا شفت انه عم قلنا له مزبوط، قال ممكن انا ساهم. قلنا له ليش بتساهم؟ قال قلت له كم طفل فيك تعمل له؟ قال يعني ايش قد المبلغ اللي لازم نقدمه؟ قلنا له بين 12 و15 الف. حلو. قال طيب انا رح اقدم له 100 طفل. فاليوم نحن اجوا زوجات الشهداء لعند الاستاذ خضر حسين اللي هو كان اللي اتصل، وسلموا مباشرة بحضورنا، سلم كل عائلة مثلا إذا عندها 4 أطفال 48 ألف، عندها 5 أطفال جبنا اللي عندهم 5 أطفال وأمنتون أنهم يشتروا لهم ثياب فورا. لكن قلنا هلا بتنزلوا على السوق وبدنا نشوف. تعاملتوا مع محلات معينة ولا لا؟ هلا إيه أول ممكن مرة ممكن وقت في تعامل مع محلات معينة ممكن يكون في خصم. أنا ما نزلت، بس نزلت هاي زوجة شهيد وقالت لي إنه في بالمشبكة أخذتهم محلين ثلاثة وصاروا يراعوهم بالسعر. حلو، عرفت كيف؟ إيه أستاذ هيثم، رح نحكي كتير عن موضوع الناس الخيرة، وأيضا معي اتصال عم يقولوا لي نقطع الاتصال نقطع الاتصال. خليني اطلع معك لفاصل صغير أستاذ هيثم ونرجع نكمل حديثنا. لسه الدنيا بخير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير، أصلي بحب الخير لحبيبي واتمناه الغير. لسه الدنيا بخير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير، أصلي بحب الخير لحبيبي واتمناه للغير. وانت حبيبي تعمل القصة، مرة تنسى ومرة السطر بيطير. انت حبيبي يا حبيبي، مرة تنسى مرة تنسى، ليه بتخاف من بكرة الطير بيطير لسه الطير بيطير يا حبيبي لسه الدنيا بخير يا حبيبي مكملين معكم مستمعينا بزاوية أهل الخير دائما 213-215 فيكم تتواصلوا معنا بهالزاوية الأخيرة اليوم الأخير خلال الشهر الكريم. أستاذ هيثم كنت عم تقول أنت أول قائمة كذا اسم تاني قائمة 100 اسم هدول الأسماء أستاذ هيثم قدي عم ياخدوا منك وقت كيف عم تحاول ترتب فعلا تسترجع ذاكرتك نوعا ما أنه ما تغيب عني هاي العيلة فعلا أقدر يكون في شمولية وما أنسى حدا. نحن عنا الناس العائلات الشهداء اللي وصلنا لهم على مدى الفترات الماضية عدد صار كبير كتير، فنحن بنعرف مين الأكثر فقرا بيناتهم، مين الأكثر حاجة بيناتهم. نحن عم نركز دائما على هيك حالات، يعني مثلا زوجة شهيد عندها 4-5 أطفال وما عندها بيت، تصوري ما عندها راتب. زوجات الدفاع الوطني والقوات الرديفة بتعرفي هدول موظفين الدولة، نعم. عمليا لا عندهم راتب وفي من المستأجرين، يعني غير على المساعدات ما فين يعيشوا، انتبهي. نعم. فهدول نحن نعطينا أولوية على وحدة عندها بيت مما تدفع أجار إن شاء الله يكون عندها أولاد، ووحدة عندها وظيفة كمان، يعني هدول بالأولوية الثانية عندنا. فحسب العدد وقت اللي بيكون عندنا عدد مثل هلا هذا أعطينا اللي حتى البعض منه عندهم بيوت، بس قلنا معلش مشان بجوز أطفال أفين يشترون للعي. نعم. إضافة كمان للناس اللي في كفالة شهرية لهم اللي مندفع لهم 100,000 شهرية من خلال أصدقائنا، كمان هدول كمان كانت لهم مبالغ كويسة مشان أولادهم اللي بالأصل هدول كفلانينه. نعم. كمان هدول غير هدول الحالة، فلذلك أكيد عمل مرهق واتصالات وكل مباك تتصلي فيه وتوضحين لوين والساعة كذا وكيف بدي نيجو. عملية الترتيب انك ترجع تستلم المبلغ اصعب من ترتيب انك تحط القوائم. لا كيف تستلم المبلغ، يعني ما في اي مشكلة بهذا الموضوع. هو بتوصل الامانة هذا المبلغ مثلا لنفترض بعد 500,000 هذا الانسان، تيجي بتستلمه زوجة شهيد اللي احنا كلفناها مباشرة بتنزل معه، ما في اي مشكله بالموضوع. بالعكس هو تحضير الاسماء وتحضير الاولويات وتحضير واتصالات فيهم وحده وحده، وتخليهم الساعه كذا تكونوا بطرطوس والساعه كذا بتكونوا مع، يعني بتعرفي اليومين الاوائل حددنا اول شيء التقوا عنا بالمكتب، بعدين انطلقوا على بعثنا ميكروباصين على المدينه، يعني في لبكه عمل عمل بده جهد. صحيح. بس مع ذلك قلنا هدول الاطفال حرام مش قد السعاده، لو تحكي مع حدا منهم بتشوفي السعاده تشوفي الفرح بعينه يا حرامين. تصوري ابوه هلا يا ريت نحن اذا اخذنا فاصل نطالع رقم عائله فعلا ونحن نتواصل معهم. فرحه الاطفال يمكن استاذ هيثم بتخليك تنسى كل هالتعب اللي عم تحكي عنه. بالضبط، يعني أنا قلت على صفحات كتبت أسعد إنسان من يسعد قلب طفل فقد أبوه شهيدا من أجلنا ومن أجل الوطن. فعلا لا تصوري قديش بتكوني سعيدة وقت بتشوفي هالطفل سعيد. أنا كعم تقدم نتيجة لك قليلها. صحيح. الله يجزيكم كل الخير. معنا اتصال. ألو ألو ألو يعطيك العافية. هلا يا عم. هلا يا عم. هلا تعرفني بحضرتك؟ أنا مفيد حسن دراج. معليش تعيد الاسم؟ صوته. ألو تعيد الاسم يا عم؟ مفيد حسن دراج. دراجي هلا فيك. هلا فيك. منين عم تحاكينا يا عم؟ مدريكيش. مدريكيش يا أهلا وسهلا فيك. هلا فيك. من أي قرية مدريكيش؟ بساحة الشهداء. من ساحة الشهداء. الله يرحم كل الشهداء يا عم. تعيش يا عم. ما عندك أولاد شهداء؟ عندي ابني شهيد. ابنك شهيد. نعم. متزوج؟ هاي الأستاذ هيثم حابب يأخذ منك تفاصيل يا أخي. ابنك الشهيد الله يرحمه شو اسمه؟ اسمه حسن مفيد دراج. شو عنده متزوج؟ لا عزادي استشهد 5/6/2017 دير الزور. نعم نعم. عزابي الله يرحمه الرحمن الرحيم. شو انت شو الوضع عندك؟ شو عندك اولاد؟ شو عندك عمي؟ نحن راح نقدم بس كلمتين ثلاثه. تفضل. نحن بنشكر كلمه عم يتابع الشهداء والجرحى. نعم. ونشكر كل أهل عمل الخير. نعم. وإن شاء الله بنعاد الخير على هالبلد وعلى سيادة الرئيس وعلى الجيش والقوات المسلحة وعلى الإذاعة والتلفزيون. نعم. وعلى كل شيء عم يقدم للشهداء وللجرحى. نعم. أكيد نحن كمان. نحن بلا مؤاخذة ما من طبقة من رب العالمين. أنا زلمي صلي 7 سنين عم قاتل. نعم. وأنا صاوبت بالنبول. نعم. صار معي ربو من وراء المواد الكيماوية. نعم. وهلق مقاعد بالبيت لا شغلة بلا عملي. نعم. ومستأجر بيت ب20,000 دريكيش. نعم. وعندي ابن دخلته على الكلية السنة الماضية. نعم. هلق بده سنة ليتخرج من الكلية. سنتين ليتخرج من الكلية. نعم. ولا في راتب لهم يحزنون. نعم. طيب فينا ناخد رقم هاتفك تحت الهواء يا عم؟ معلش تضل معنا رح يحاكوك الصبايا بالكنترول. عطيشون رقمي ورقم الموبايل. ايه خلاص تمام. ان شاء الله بنعاد عليك الشهر الكريم والعيد يا رب. ونحن بدنا نتشكرك ونتشكر اتصالك. يعطيك الف عافية وكل عام وانت بخير. تحياتنا لسيادة الرئيس وللجيش والقوات المسلحة ولكل الشهداء. الف رحمة لهم. امين يا رب. شكرا. الف جرحى وكل اهل الخير. بس أمين. إن شاء الله أهل الخير اللي عم يقدموا للي عم يقدموا الخير. نعم. يكونوا ذات ثقة. نعم نعم أكيد يا عم. انت فهمت علي شلون؟ أكيد يا عم أكيد يا عم. إن شاء الله بيكونوا على قدر المسؤولية. أنا عفوا عندي ابن أخت اسمه نوار إسبير. نوار علي إسبير. نعم. جلال الرباعي في عالم بعثت له من الجمعيات. نعم. على الجمعيات بيتفاجأ هو ولا جمعية عطته. بتفاجأ انه 7 جمعيات مقدمت له وهو ما حدا قدم له. لا لا نوار الله يشفيه. نحن نوار كثير. نوار اصبر عبود. لا مو اصبر نوار اصبر هذا بجورة الجواميس. ايوه ابن خالد ابن اختي هذا. هذا نحن رحنا لعنده قدمنا له كرسي كهرباء وانبسط كثير وارتاح كثير ولو. ايوه هذا في عالم قدمت له وفي عالم قالت انه قدمنا له واني ما قدموا. المهم اسألوا لنوار شو ايش قد. على كل حال شكرا لإلك. تواصل معه دائم نوار ما في منه. ابن اختي هذا. الله يشفيه يا رب. الله يشفي كل الجن. عندنا 4 شهداء. يلا اخي الله يرحمه ويقدس ارواحهم. نعم اكيد الله يرحم كل الشهداء. ونحن بدنا نتشكر كل الاتصالات يلي عم توردنا للحلقه. نحن بدنا اكيد نقول بهالزاويه نحن الهدف يعني الاضاءه على اصحاب فاعلي الخير مشكورين وهذا الحراك الاخلاقي الانساني وتشجيع الاخرين على المساعده. استاذ هيثم هذا العمل الخير اللي ان شاء الله عم تقوموا فيه لايمت مستمرين لسه اليومين ولا كيف؟ لا لا نحن بالنسبة خلال فترة العيد أنا عم أقول إكسال هذا العيد خلص نحن تم التوقف اليوم ما عاد في بده قدم خلال كم يوم الماضي. نعم. هلا نحن في كمان صديق قلنا له في بعض العائلات ممكن نبعث لعندك الأستاذ عماد قدور وأخوه كفاح قدور. نعم. بعثنا له كذا عائلة ودعم ماديا من شان الشراء. فهلا كمان ممكن عائلة عائلتين ثلاثة لسه نبعث له اياهم. نعم. بس اما البقية تم الانتهاء من تأمين اللباس واليوم اي اتصال رح يجينا ندرس حال ندرس حال نشوفي نحن كل شيء بيتصل. نعم. وكل شيء بيحكي صادق بس نحن مع ذلك حتى نكون مطمئنين وحتى الناس اللي عم تدعم يكون الى ثقة نحن بنعمل دراسة حول اي انسان بيتصلوا معنا من شانه. نعم. وصير تقاطعات حتى نكون قلوا بلا ولكن ليطمئن قلب. لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة لك كل خير. انت فاعل خير اقل شيء في ايديك يبانلك صغير بكله في قلب الناس تأثير كبير. كتر خير الناس فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة لك كل خير. انت فاعل خير اقل شيء في ايديك يبانلك صغير بكله في قلب الناس تأثير كبير. مد ايديك معايا مفيش مقدرش مفيش كفاية فكرة صغيرة بتتغير حاجات كتير. شجع غيرك هيكتر. مكملين معكم مستمعينا وبزاوية أهل الخير. العم علي سعد أهلا وسهلا فيك. شكرا شكرا مدام. يعني شخصية إنسانية بجوانب أخلاقية معروفة. كان في عندك إصرار على عدم الظهور. اليوم بدنا نتشكر الأستاذ هيثم محمد يلي شكر مشترك على أسلامي كان جاي من منطقة بعيدة لنشوف. أكيد بدنا نحكي اليوم عن وجه الإنسان لأعمالك الخيرة. أستاذ علي نورتنا وأهلا وسهلا فيك. شكرا شكرا مدام. أستاذ علي يعني اليوم العمل الإنساني ثوابه عند الله وأنتوا اليوم عم تمارسوا العمل وأنا عم تابعكم من بداية الأزمة تقريبا. شو هو دافعكم اليوم لتستمروا بهالعمل؟ بداية أرحم لشهدائنا والعظام وكل الاحترام والخلود لجرحان الأبطال. وشكرا لك مدام مها الاستضافة. نورتنا. نحن نعتبر حالنا قيمة مضافة أنت استضافتك لنا. بالنسبة إلى والله يحمي سوريا وجاي سوريا وقائد سوريا وعيد مبارك على الجميع إن شاء الله. أمين. بالنسبة لعمل الخير أو أفضل بسميه أنه عمل خير أو أيادي بيضاء. نحن ربينا ببيئة تعشق عمل الخير. يمكن نحن شأن ببيئة شعبية وتعودنا على التكافل الاجتماعي وتعودنا نحس ببعض. كان عندنا بالحي إذا حدا توفى نضل أسبوع ما شعل التلفاز أو حتى ما شعل النار. وتعودنا نتبادل الأطعمة وتعودنا نتبادل الهموم ونتقاسم الأفراح والأحزان جميعا. وممكن رب العالمين فضل منه أنه نعم علينا. نحن من بيئة أكيد طرطوس كلها بتعرفيها بيئة ثمانة بيئة غنية 100%. نعم. رب العالمين نعم علينا بجوز لحتى ننعم على الآخرين بما نستطيع. وبرجع بقول لك هذا نظام التكافل الاجتماعي هذا البيئة الحاضنة ربينا فيها كلها بمدينة طرطوس أو حي كان يعشق عمل الخير. نعم. وإن شاء الله الخير للجميع. يا رب. وما بكم من نعمة فمن الله. أكيد هذا رب العالمين. الله يرزق الجميع. بجوز أعطانا أكثر من غيرنا شوي يمكن مشان نعطي. صحيح. نحن مثل ما قلنا اليوم يعني هو إضاءة على أصحاب وفاعلين الخير يعني بهذا الحراك الأخلاقي والإنساني لنشجع الآخرين على المساعدة. اليوم أهل الخير عم يستقبل اتصالات لنشوف مدى يعني الحاجة فعلا والمساعدة. عم يخبروني بالكنترول أنه معنا اتصال كأنكم خبرتوني بس بطريقة كتير. معنا اتصال. ألو ألو مرحبا. يا هلا فيكي. يا فيك شو أخباري. يا هلا فيكي. أنا زوجة شهيد اسمي عبير جودة ميهوب. عبير جودة ميهوب. جودة ميهوب. من عم تحاكينا يا عبير؟ أنا عم حاكيكي من الدريكيش. تحية لكل أهلنا بدريكيش. من أي قرية يا عبير؟ من بيت الراهب. بيت الراهب. أهلا وسهلا فيكي يا عبير. عبير زوجك كم عندك طفل يا عبير؟ شهيد. زوجة شهيد. كم عندك طفل؟ عندي 4 جوز بنات وجوز صبيان. نعم الله يخليهم يا رب. الله يرحم روح شهيدك يا مدام عبير. الله يرحم يسلم يسلمك يا رب. قولي لي يا عبير تفضلي قولي لي شو حابه تقولي. عم تسمعينا؟ انا بدي اتشكر الضيوف اللي ما كانوا على المساعدات اللي قدموها. نعم نعم عبير. ان شاء الله نتواصل معك لاحقا. وهي كمان العم علي سعد اذا بدك تسالي شو وضعك يا عبير. عبير عم نسمعك. وين ساكنه؟ انه انا ما شهيد يعني ماني موظفه وعندي 4 اطفال رواتب ما في مثل الخلق يعني دائما يعني دفاع وطني. زوجك دفاع وطني الله يرحمه. ايوه انا بشتغل خياطه بس عندي ماكينه منزوعه يعني ماكينه منزوعه. ايوه انه بشتغل هيك. مدام عبير الله يعطيك العافيه والله يرحم روح شهيدك العم علي سعد. الله يسلمك. يمكن تواصلت انا وياك عن طريق حدا ما هيك من زمان فتره ما بعرف اذا تصورت وصلنا يمكن. وإذا مشان المكان أنا أشوف شو وضعه وأنا جاهز كمان مباشرة. يمكن أنا توصلت أنا وياك عن طريق شاب اسمه سعد مرة يمكن. ممكن. أنا ما بعرف حدا بهالاسم بس بجوز ممكن إيه هيك شيء. بس أنا بدي بتمنى إنه نعم خلص ما في داعي أنت تقولي يا عبير اتصالك يعني تأمر يا ست عبير. المكان بده أصلاح واللي بده شو؟ والله عادي يعني دائما هيك ما بتخيط احيانا بالزمان صارت يعني خياطه يعني انت عندك طلب انه ممكن يصير مكنه جديده؟ يا ريت والله. يا الله مبدئيا اعتبريها صلحت المكنه. اذا ما صلحت ما يهمك يعني عبير. يلا ان شاء الله يا عبير. عبير خلي لنا رقمك ارجعي على الكنترول وتركي لنا رقمك يا عبير الارضي والموبايل. شكرا لاتصالك يا عبير وان شاء الله بنعاد عليك وعلى اولادك بالخير يا رب. العم علي سعد يعني اليوم في محاولة أو إجماع من محبي الخير على النهوض بمشروع يكون للمساعدة دائم أكثر. نحن اليوم عم نساعدوا حالات. في مشروع ممكن يكون رؤيته أكبر. مدام مها، نحن من بداية الحرب الكونية على سوريا كمجتمع مدني دخلنا بالعمل الخيري، بس نحن بحاجة لمؤسسي. العمل الخيري بدون عمل مؤسساتي عمل قد لا يكون ناجح أبدا، على مبدأ أنه مو ساعدهم مرة. ممكن أنت هلا تلاقي اتصال يقولوا والله العم علي سعد أو الأستاذ هيسام أو المدام ما ساعدونا، بس والله ما ساعدوا حدا تاني. هذا حد صح؟ لا أكيد هذا صاير ممكن. أنا بقول نحن نرضى بالنهاية، نحن عم تعبنا يعني ونحن من مجهودنا مثل بيقولوا يعني. فنحن بداية العمل كنا بحاجة لعمل مؤسساتي، وحاولنا أكثر من مرة نقدم مشاريع بدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة. بمعنى هالمشاريع هي تقدم خدمات لذوي الشهداء والجرحى. يعني أنا بدال ما بيقولوا بالمثل الصيني بتعطيني سمكة يعلمني كيف اصطاد، وصعينا بحجمنا المتواضع واللي فينا عليه وبعلاقاتنا الكويسة إنه نعمل مشاريع متوسطة وصغيرة ويكون في مؤسسة. والأستاذ ياسم كان من بداية الناس اللي نادوا بالعمل، وعن طريق مؤسستنا الحزبية هو كمان تبوأ مناصب. الأستاذ ياسم غني عن تعريف ياسم محمد، كمان رفيقنا سمير خضر بنجله تحية، كمان أمين شعبة المدينة الثانية، يلي فعلا نحن حاولنا جاهدا مدامها. وبرجع منك إن شاء الله المحاولات تستمر، ومؤسسة العمل وتوجيهه وأخلاق فرص عمل لزوي الشهداء أهم كثير من هذا العمل عم يكون في عمل فردي. ونحن من منبرك هذا الكريم إن شاء الله يا رب بيكون منبر حر على طول مثل ما تعودنا عليك، منبر خير. نحن جاهزين لأي عمل ممكن يكون فيه عمل مؤسساتي ومشاريع تخدم زوية الشهداء. أنت دائما عملك بصمت العم علي سعد، مثل ما بتحب فعلا الكل ينادي لك، بتحب العمل بصمت يكون ما في هيدي الإضاءة عليه، فقط نحن نساعد من دون ما نذكر اسم الشخص. أستاذ هيثم، يعني وأنت إعلامي وإلك علاقات كتير طيبة اجتماعيا، كيف ممكن نزيد ونفعل هالأعمال الخيرية، إن كان بمساعدتهم بقضايا عالقة مثلا بدوائر حكومية أو من خلال النخبة بالمجتمع؟ هلا الأستاذ علي حكي عن موضوع المؤسسة، وأنا حكيت قبل كمان أنه يكون معنا عن موضوع أهمية تكون في مؤسسة ضخمة تعمل وتصير كل التبرعات تصب في هذه المؤسسة. يعني حتى العم علي سعد هو وقت اللي بيعرف مؤسسة ممتازة وقادرة توصل هالمال لأصحابه الحقيقيين، هو هالمال بدل ما هو يتعذب والعالم تيجي لعنده ويروح وكذا، لا بيحطه بهالمؤسسة. وأنا بقول هيك أصدقائنا وقرايبنا اللي بالمغترب أو اللي هون اللي بدنا يدفعوا بدل ما نحن لا يكون لهالمؤسسة، وهذا أمر طرحناه سابقا وكتير مهم يصير. الأمر الثاني اللي بيتعلق بشو سألتيني عن عن مساعدة هلا هون كمان نحن بصراحة نحن حتى الآن شوفي حتى الآن ما في رواتب، ما في تركني من راتي مثلا صار الشهيد اليوم بعد اللي بيخلص موضوع المباركة بشهادته أو التعزية بفقده، بدها العائلة تعمل إجراءات حتى تحصل على حقوق اللي قررت الدولة. إذا كان شهيد بالقوات المسلحة الجيش والقوات المسلحة في إجراءات، وإذا كان شهيد بدفاع وطني أو كذا كمان إلى إجراءات مشان صحيح. طيب هاي الأمر نحن طرحنا سابقا وهلأ بطرحها من خلال المبارك، إنه ليش ما يكون عنا طريقة لخدمة هؤلاء من خلال البدء بكل إجراءات المطلوبة في الدوائر العامة، في عند قاضي الشرعي، في الدوائر المحلية، في النفوس، في موضوع كل هالإجراءات هذه. ممكن نحن ما نعذب زوجة شهيد إذا كان عنده أطفال، ما نعذب أمه إذا كانت ختيارة أو بيه إذا كان هو. نحن بصراحة الأمر متم ونحن طرحناه سابقا وحتى طرحناه لهيئة أسر الشهداء دعم الشهداء، وطرحناه على منابرنا الإعلامية وعلى صفحاتنا أنه يا أخي هذا الأمر ممكن كتير يخدم زوي الشهداء وما يعذبون. في منهم بينزلوا على طرطوس ما بيعرف شو بطرطو. يعني تصوري مرة أحد آباء الشهداء إجا وقع ورقة بعد فترة تعب بكل الدوائر، بعدين ضل طالع على الشام مشان يجيب المصاري عن اللي بيطلع له من الدولة. قالوا لو أن جايسة هذا الموضوع مو متصدق من محل كذا، تصوري طلع الشام ورجع. طيب هذا لأنه بيعرف هذا ختيار ما بيعرف غيره، بس لو كان في جهة متبناية هالأمر، وفي ناس كتير شباب أنا واثق أنه بيتطوعوا لهالأمر صحيح. على مستوى كل منطقة يكون في عنا لجان مجموعة شباب أنه هاي تحت تصرف مكتب الشهداء مثلا. نحن مرة طرحنا عفوا نعم إضافة لما قال السيد هيثم، نحن مرة طرحنا قبل بيحلوا الاتحاد النسائي الوحدات الإدارية منتشرة على جغرافية المحافظة بسكر بالاتحاد النسائي وروابط كافين يقوموا بداتا معلومات لكل هالأمور هيك. هي عم أقول أنا مؤيد للأستاذ هيثم، ما صار ما في آلية عمل دقيقة وصحيحة. وأنا بتمنى عبر هالمنبر سواء كان فرع الحزب هيئة الشهداء أو المحافظة مكتب الشهداء يكون في تنسيق, إيه يكون في يكون في إيجاد كيف نلاقي آلية. هلا فتحوا مكاتب شهداء بالمناطق, بدنا تفعيلة بقى. إيه بس مو بس تفعيل, يعني في مهام. أولا هني ما عندن هالإمكانات, في 3-4-5 موظفين لا عندن آلية ولا عندن حاجة ولا عندن, بيقولوا لك خلاص اللي بيجي لعنا بنسجل بنعمل إنه هذا عنا هالشهيد, وإذا أجت شيء عادي بيقولوا ندعو خدوه. يعني ما في أكثر من هيك, ما في إسا مبدأنا بخطوات نخدم أسرة الشهيد وما نعذبه. صحيح. تروح من دائرة لدائرة وكل يوم يعني بس أجور طرقات بلا, وهذا غير أنه بيعرفوا أحيانا بعض من إذا كان شهيد عزابي بيكون بيو ختياري حرام أو أمه ختياري, ما فيهم يعرفوا. فهذا صحيح. الموضوع أنا بطرحه ولازم يصير في نضيف لمكتب الشهداء. تفضل. مكتب الشهداء طبعا مشكورين, أنا ما فيني قلل من قيمة أي حدا بالعالم, بس يجب أن يكون مساحة طابقية 400 متر مربع. احنا حين نطلع مكتب الشهداء بنشوف ام شهيد وقف 3 ساعات ما في كرسي تقعد عليه. وين بالمحافظه؟ ايه بالمحافظه. المفروض يكون مساحه طابقيه. نعم. لانه اهل الشهيد يجب ان يكرموا حتى بالشكل. صحيح. حتى بالشكل ما دامها طبعا. صحيح. انا ما عم اتهم حدا بالتقصير, بجوز هي بس من باب الملاحظه. مكتب الشهداء يجب ان يكون مساحه طابقيه ويتمتع اهل الشهيد بكل احترام. نعم. بالتعامل بالشكل باحترام لكل الناس. نعم. نحن اليوم وقتنا للأسف خلص. قبل ما أختم أنا بدي أسألك أستاذ علي, اليوم هذا العمل يلي بده متبرعين وبده فعلا فاعلين خير, هو بحد ذاته جهد ومتابعة ومصداقية عم يتابعوا فعلا الناس, كيف بدأت توجد الناس اللي كانت لك رفيقة وسند لتكمل بهذا المشروع ولو كان باختصار؟ كيف بدأت, كيف بدأت تلاقي ناس فعلا يكونوا لك سند ليوصلوا معك بالمصداقية لأشخاص بحاجة مساعدة؟ يعني هلا هذا السؤال جابته مستحيل نحصل بسنة. صحيح. الناس شوفي عمل خير هو بنادي لأهله يعني, والحمد لله في ناس خيرين يعني, ونحن مثل بقولوا النية تسبق أحيانا العمل. نعم. فدول الناس إن شاء الله نلتقى معهم حسب نوايانا. صحيح. ومن لأيهم حسب ما مريد بيكون يعني. في شروط وقت بدك تساعد أي عائلة؟ هذا كنت بدي أحكي يعني, أكيد ما في أي شروط يعني. نعم. وأنت بدي أحكي بدي شوي أنت عمل بصمت, لأن نحن نخجل من حدا مقدم دم, نحن مقدمين شيء عادي جدا جدا جدا جدا. الناس الخير موجودة مدام مها, وانت منه استاذ هيثم منه, والبلد ما بتخلى. وبالنهاية شكرا لاستضافتك, بعتذر اني تاخرت, بتمنى تكون معنا من اول الحلقة. جداً اسف لسبب كثير خارج عن ارادتي. ان شاء الله بحلقات ثانية. ونتمنى نجتمع على الخير ان شاء الله يا رب دائما, وهالخير موجودين ونحن اضعفهم كثير احسن منا يعني. كل المحبة والاحترام لكم ولبلدنا ولقائدنا وللجميع, وبعيد المعايدة بعيد الفترة السعيدة. نورتنا العم علي سعد, وأكيد نورتنا الأستاذ هيثم يحيى محمد. كنا اليوم بآخر حلقة من زاوية أهل الخير يلي كنا نسلط ضوء عليه على الأعمال الخيرية وأصحاب الأيادي البيضاء. إن شاء الله يا رب بيستمر هذا البرنامج بعد رمضان. كل عام وأنتوا بألف خير, وكل عام وضيوفنا يا رب اللي رافقونا وأنتوا بألف خير. يا شمس شوفي بعينك القوة, قولي لكل الشام تبلوى. يا شمس شوفي بعينك القوة, قولي لكل الشام تبلوى. سوري مع السوري بكل الكون. لهون بتكون خلصت فترتنا لليوم, رافقناكم بفترة طرطوس. تحيات فريق العمل لكم على الصوت نادين الشاعر, بالهندسة الإذاعية ديما حسن, وبالإخراج وصاب صارم, ورافقتكم أنا من داخل استوديو أنا مها يوسف. كل التحية لكم مستمعينا, وأكيد مكملين مع زملائنا ببرامجهم وبفقراتهم عبر إذاعة أمواج, وإلى اللاذقية, إلى اللقاء. شوفيها بعينين مشتاقة ما بتنام, عرفنا الفرح دارك يا سوريا, شمسة وخيها كل شي بسوريا.